يقول انتشر في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء عن قيام بعض ممن ينتسبون للسلفية بأنهم يقيمون الحدود، فقطعوا أذن نصراني بقنا وأخرجوا امرأة في المنوفية مش عارف امرأة ايه، والعلمانيون يستغلون هذه الأحداث ويلبسون على الناس لينتصروا أو ليصلوا إلى غايته. نحن ما زلنا في الكلام عن الحدود، وانتهينا إلى قول ربنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكان جواب هذا السؤال سيأتي في هذه الآية لولا أن ضاق الوقت. فاقطعوا أيديهما السارق والسارقة، الخطاب للأمة، والمراد بهم الأمراء والحكام. فالخطاب وإن كان عاما إلا أنه من العام المخصوص، فعند الفقهاء لا يقيم الحدود إلا الحاكم، لا يقيم الحدود إلا الحاكم، ولا يجوز لأحد أن يقطع يد أحد وإن شهد 10 شهود أنه سرق، ولا يجوز لأحد أن يقتل أحد وإن شهد الناس عليه أنه قتل عمدا، ولا يجوز لأحد أن يجلد أحدا لأنه شرب الخمر وإن شهد الشهود. إقامة الحدود من اختصاص الحاكم فقط، وإلا صارت فوضى. واحد قتل واحد تقتله ليه؟ أصله قتل. واحد قطع إيد واحد أصله سرق، تصير فوضى. أبدا، إقامة الحدود من اختصاص الحاكم. وهذا الكلام الذي يقال وينسب إلى السلفيين قد يكون له وجه من الصحة، وقد يكون هناك بعض الشباب المتحمس فعل ذلك، لا ننكر، ممكن يحصل ولكن ليس صوابا، ولكن نرجح أن الغالب أن أعداء الدين هم الذين يفعلون ذلك ويلصقونه بالسلفية تنفيرا للناس من السلفية ومن السلفيين. والله حسيب كل إنسان فيما يقول وفيما يكتب وفيما يفعل. لذلك نهيب بأبنائنا وإخواننا من أتباع المنهج السلفي أن ينأوا بأنفسهم عن كل شبهة حتى لا تلصق بهم التهم وهم منها براء، وأن يكون أهل المنهج السلفي على وعي وإدراك عظيم ونظرة ثاقبة للواقع والمستقبل، وأن يكونوا على دراية مما يحاط بالأمة ويخطط لها، ولا سيما بأهل منهج الحق الذين يسمون بالسلفيين. لابد أن نفوت الفرصة على أعداء الدين الذين يريدونها دولة مدنية لا دينية.